ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل، خد بالك من حتة الرجالة ديت، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. إيه القصب؟ القصب ده اللؤلؤ المجوف، واخد بالك؟ ولذلك طلعت فكرة الاستوديوهات والمعزولة من خلال إن يبقى فيه إزاز وبعدين فراغ وبعدين إزاز ده يكتم الصوت، واخد بالك؟ طب ليه لؤلؤ مجوف لأمنا خديجة؟ قال لي سبب، لأن هي كانت لا تحوج النبي أبدا أن يرفع صوته من أجل أن يطلب منها شيئا، فكما وفرت للنبي الراحة والهدوء والسكينة والطمأنينة في البيت، وفر الله عز وجل لها بيتا فيه مبالغة في الهدوء والسكينة والراحة والطمأنينة، وإلا فكل بيوت الجنة فيها الأربع صفات دولت، لكن بيت خديجة يبقى بيت خاص جدا جدا، أخص من أي بيت تاني. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب، ما فيش ضوضاء، لا صخب فيه ولا نصب ولا تعب. دي أمنا خديجة، وماتت بعد ذلك بأيام رضي الله عن أمنا خديجة. أمنا خديجة أنا أول ما بقرأ سيرتها، يمكن أنا ترجمت لها في كتاب صحابيات حول الرسول، أول ما بقرأ سيرتها على طول بعنون لها بعنوان واحد فقط، الوفاء. وما أجمل الوفاء في زمن قل فيه الأوفياء، حقيقي فعلا قل الوفاء في زمننا هذا. يا ترى عندنا وفاء لأمهاتنا وأبائنا؟ حد فينا فاكر التضحيات اللي أمك ضحت بها عشانك؟ حد فاكر التضحيات اللي أبوه ضحى بها عشانه؟ حد فاكر وفاءه لمدرسينه اللي درسوه؟ تخيل إن أنا عمري ما نسيت ولا مدرس علمني كلمة. أنا أذكر حتى الآن في اللحظة اللي أنا قاعد فيها قدامكم ديت، فاكر المدرسين اللي كانوا بيدرسوني وأنا في أولى ابتدائي، لكن أنت تتخيل هذا؟ وفاكر تقريبا اغلب زمايلي في المدرسة، لكن مدرسيني بالذات عمري ما انساهم ابدا، وبقول لهم يعني على ربنا يجازيكم عني كل خير يا رب، وجعل كل ده في ميزان حسناتكم. لا انسى شيخ علمني كلمه، لا انسى اي انسان اتعلمت منه اي حرف، لا انسى امي الله يرحمها رحمه واسعه، واللي اتعلمت منها كتير كتير يعني، وبقول يا رب يا رب اجعل دعوتي كلها وكل كلمه بقولها وكل كتاب كتبته، يعني انا ليا 146 كتاب بتمنى وبشتهي واطلب من ربنا ان يجعلها كلها في ميزان حسنات امي الله يرحمها وفي ميزان حسنات ابي ربنا يشفيه ويعفو عنه ويحفظه رب العالمين. فمساله مهمه قوي ان انت يكون عندك وفاء. دي أمنا خديجة. أمنا خديجة كان الزاد بتاعها الكبير جدا جدا بعد إيمان، بعد الإيمان بالله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الزاد الكبير بتاعها وتزودوا في إن خير الزاد التقوى، كان زادها هو الوفاء. الوفاء، إنسانة وفية ثبت على المبدأ من أول يوم لآخر يوم رضي الله عنها وأرضاه. أنت نسيت أمنا خديجة عملت إيه؟ ده أنا عايز أفكرك بس بشوية حاجة كده بسيطة، بس يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فاكر لما كان في بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لسه في بداية نزول الوحي على النبي عليه السلام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، زملوني زملوني دثروني دثروني، نام النبي صلى الله عليه وسلم وغطته أمنا خديجة، واخد بالك؟ ما قالتلوش بقى ايه اللي انت فيه، انما شوف عملت ايه، غطته وطبطبت عليه وسابته لحد ما راق خالص وابتدى يصحى ويفوق من الصدمة، لأن دي أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يشوف فيها سيدنا جبريل على صورته الحقيقية الملائكية. النبي عليه السلام شاف جبريل عليه السلام في صورته الملائكية مرتين، هذه مرة، ومرة الثانية رآه يسد ما بين السماء إلى الأرض، يعني يشوف حاجة يعني. فالمهم الشاهد في الموضوع أن جبريل لما ضمه اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا إلى آخر الحديث، فالنبي عليه السلام بيقول لأمنا خديجة إيه؟ بيقول لها والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، أنا خفت يحصل لي حاجة. شوف بقى الزوجة الوفية، شوف الزوجة الوفية العاقلة، شوف ماذا تصنع، شوف بقى تربط على قلب زوجها بأسلوب عامل إزاي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، اللي زيك أنت يا رسول الله، اللي زيك أنت يا محمد، لأنه هو كان لسه ساعتها لم يعلم أنه رسول، ونزل عليه الوحي لكنه لم يعلم، لسه هيعلم بعدها بحاجة بسيطة جدا أنه رسول صلى الله عليه وسلم. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إيه اللي خلاك تقولي كده يا أمنا خديجة؟ فقالت عندي علامات، عندي أدلة أن اللي زي دوت لا يمكن يخزى أبدا صلى الله عليه وسلم. قالت إنك لا تصل الرحم، ده في الجاهلية قبل الإسلام، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف

لم تتحمل، طلعت مريضة مرض شديد جدا جدا بعد شعب أبي طالب، لكن ما سابتش النبي. يا ترى في زوجة في الدنيا تعرف تعمل 1% مش هقول 1 على 10، 1 على 1000 من اللي عملته أمنا خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب أختي الفاضلة، أختي العزيزة الغالية، اسمع الكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها صلاة الخمس، وصامت شهرها شهر رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، طبعا في غير معصية الله، لأن عندنا نص تاني بيقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، وأطاعت زوجها، إيه اللي يحصل يا ربي؟ إيه اللي يحصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة 8 شئت. أي باب اللي أنت عايزة، أقف كده قدامك أبواب الجنة 8 فوق بعض طبعا هم، واختاري أي باب أنت عايزة أخش منه. ده إيه؟ إذا أطاعت زوجها. مش النهاردة تقول له راسي براسك، وزي ما أنت بتعمل أنا بعمل، وزي ما أنت عندك بكالوريوس أنا معايا بكالوريوس، بتقبض فلوس أنا كمان بشتغل وبقبض فلوس، بتلعب كاراتينة بلعب كونغ فو، يعني المسألة بقت حاجة صعبة شوية في زماننا ده إلا بالرحمة الله سبحانه وتعالى. لا ده أنا بقول لكل امرأة، بقول لها الشعار اللي عايزك ترفعيه دايما والله العظيم وهتبقى كسبانة، وخديها نصيحة من أخوك اللي بيعزك، بقول لك قوتك في ضعفك. هتقول أيوه بقى، ما أنت عايزني أكون ضعيفة وما عنديش شخصية. شخصيتي إيه أخت؟ ده زوجك، ده زوجك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمة حسين بن محصن: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. ده جنتك أو نارك، اوعى تبص ان انت يعني لا ده انا لازم اثبت وجودي وشخصيتي وكياني ومكانتي ومش عارف ايه، وده عايز يقلل من كم من قيمتي الاجتماعيه. قيمتك ايه؟ قيمتك في انك تكوني طائعه لهذا الزوج، وانك تكرميه وترحميه في زمن يعني الغلاء والوباء اللي احنا عايشين فيه ده، عشان ربنا يكرمك ويرحمك ويدخلك من اوسع ابواب الجنه. ربنا يحفظك ويبارك فيك أختنا الفاضلة. عشان كده بقول لكل أخت مسلمة والله قوتك في ضعفك، لما تعامل الزوج برحمة وبلين، واطلبي اللي انت عايزاه، اطلبي عينيه بس بذوق وأخلاق وبلين، ومش لازم غلظة وشدة، وان انت تثبتي مكانتك وقوتك وشخصيتك طب افرض ان زوجك شخصيته ضعيفة، افرض انه مسكين، افرض انه فقير، افرض انه ضعيف، هل ده يعطيك الحق في ان انت تفتري عليه؟ بالعكس، ده يعطيك الحق اكتر في ان انت ترحميه اكتر واكتر، عشان ربنا يرحمك، لان النبي ادالك نص وقال لك وبشرك: انما يرحم الله من عباده الرحماء. ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم. يبقى قوتك في ضعفك اختي الفاضله. ممكن تطلبي من زوجك تقولي له ايه؟ لو سمحت وانت جاي تجيب لي معاك كذا وكذا وكذا، ولو نسيت بقى ما تبقاش تخش البيت. وممكن نفس الطلب تقول له: بعد اذن حضرتك رب، او بلاش حضرتك مش هعمل تكلف، بعد اذنك حبيبي ربنا يبارك لي في عمرك ما يحرمنيش منك، لو قدرت يعني انا مش عايز اغصب عليك ولا يعني اتعبك، لو قدرت انت جاي حبيبي تفتكر تجيب لنا كذا وكذا وكذا، يبقى ربنا يجازيك عنا كل خير، ولو ما جبتش برضه ربنا يجازيك عنا كل خير. والله العظيم الزوج لما يلاقي زوجه بالمنظر ده لا يمكن ابدا يستخسر فيها حاجه، بالعكس ده يقول ده هي طلبت طلبين ثلاثه هجيب لها سته من ذوقها. شفت بقى انت كسبانه دنيا واخره. تعال نشوف وفاء النبي لأمنا خديجة. النبي ينسى زوجه بالمنظر ده؟ دي الزوجة دي بالمنظر ده لا يمكن تنسى. أمنا عائشة كما في الحديث الذي رواه مسلم بتقول إيه؟ ما تزوج النبي على خديجة أبدا. أمنا خديجة من يوم ما النبي اتجوزها لحد ما ماتت النبي لم يكدر خاطرها أبدا ولم يتزوج عليها. ولذلك أنا بنصح كل أخ مسلم وكل أخت مسلمة، بنصح كل أخ مسلم، أنا لا أنكر التعدد، يعني ما بقولش التعدد حرام، لا، بس بقول لو عندك، لو ربنا كرمك بزوجة فاضلة ووفية على نفس خلق أمنا خديجة، لا تكدر حياتها ولا تكدر قلبها بزوجة تانية. نصيحتي ما دامت مكفياك وعايشة معاك على الحلو وعلى المرة ومرضياك وبتكرمك وإنسانة وفية ومخلصة، ما تكدرش قلبها وما تكدرش حياتها بزوجة تانية، خليك معاها. يعني وان كنت زي ما قلت لك لا احل ولا احرم في هذه المساله، تعال نشوف من ضمن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لامنا خديجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اسيه امراه فرعون ومريم بنت عمران وخديجه بنت خويلد. خديجه بنت خويلد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بانها من اكمل الناس. تعال نشوف حديث وقصه جميله جدا توضح لك مدى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لامنا خديجه. في غزوة بدر